ومودتهم بهذا السبب ألا وهي الوثنية. فالسبب الذي جعله أحبة فيما بينهم وبين بعض إلى حين، والسبب الذي اتخذوا مودة بينهم هو الوثنية. فكيف يتركون الإبراهيم أن يهدم أصنامهم وأن يحطم الوثنية في قلوبهم، وهي السبب التي بها يستمتعون حيث حولها يتجمعون وحولها يتناصرون وبها يتبركون وفيها يعتقدون، هذه الوثنية. فلما نوع إبراهيم مستوى الدعوة أطال معهم النفس تماما وألقمهم الحجر في هذه المسألة، فكر كل ذلك سواء قبل إلقاء في النار أو بعد إلقائه في النار، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. المودة الحقيقية لا تكون مودة ولا تكون محبة صافية، لأن المودة هي حب الصافي، فلن تكون مودة يعني لن تكون محبة صافية أبدا إلا في الله عز وجل. فمن أراد أن يستمتع بأشياء بالمحبة الصافية بلا حدوث بينه وبينه فلا طريق أمامه إلا طريق رب العالمين عز وجل، لا يوجد طريق آخر لقوة الله. إنما المؤمنون إخوة، المودة بالله، هذه الأولياء من وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا، فالمودة لن تكون إلا بالله عز وجل. لأنه أصلا تعرفون أن الإنسان لا يتطور أن يحسن إلى إنسان إلا لحظوظ لحظه، لن يحسن الإنسان إلى إنسان إلا من أجل حظه. ولقب المؤمن يحسن إلى الآخر من المؤمنين لحظ، أقوله لحظ من الله، فالصلاح هو ده سبب مودة حقيقية. أن يحسن إليه بغير حظوظ هذا لا يتصور، أما لم يحسن بغير حظوظ هو واحد الله عز وجل. فكما أنه قادر بذاته، عليم بذاته، قوي بذاته، جبار بذاته عز وجل، يعني قدرته وعزته وخلقه وعلمه وجبروته واقتداره من لوازم ذاته، فكذلك جوده وإحسانه وإكرامه وإعطاؤه من لوازم ذاته، ذو الجلال والإكرام، لا يكون إلا كذلك عز وجل. وبصره شديد لمن رفض هذه النعمة ولمن أبى هذه النعمة. فعفوه من لوازم ذاته، مغفرته من لوازم ذاته، جوده وكرمه من لوازم ذاته. فإذا المودة اللي احنا عاوزينها، إن أردنا أن نبقى حبايب وأن أستمتع بك وأن تستمتع بي وأن نكون متزاورين متحابين في الله عز وجل على منابر بالنور على يمين الرحمن عز وجل، فلا طريق أمامنا إلا الحب في الله والبغض في الله، هو ده الطريق الوحيد، وهذا هو طريق الحياة الطيبة. أما إذا اتخذنا أسبابا في الدنيا ووصلات في الدنيا، فهذه لابد أن تتقطع يوم من الأيام، الغالب أنها تحدث في الدنيا أيضا. فإن تحدث في الدنيا ومات الحبيب مع حبيبه للمحبة على حظوظه على الأسباب الدنيوية، فستنقلب عليه يوم القيامة عداوات، كما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: ومن مثل كان يحبون أن دخلوا يحبون حب الله والذين آمنوا أشد حب الله، ولا يرى الذين أظلموا إذ يرون العذاب أن القوة جميعا وأن الله شهد العذاب، استبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآيات طبعا ده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، للمتقين لابد أن تنقلب عداوة. وآياتنا في سورة العنكبوت واضحة جدا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذا يشهد يقول: ما وقفت معه، ما عملت معه، أنا ما أيدته، أنا ما نصرته، ويقول: لا بل هو كذاب. ثم عند العذاب هذا يلعن هذا ويطلب من الله أن يزيده وأن يؤتيه ضعف من العذاب أو ضعفين من العذاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.

هو الحكيم والحاء والكاف والميم تدل على المنع في الحكمة والحكم. لا إله إلا الله، إنه العزيز الحكيم. لم يقل العزيز الرحيم كما جاء في سورة الشعراء. العزيز لما أخذ قومه وغلبهم وغلب النار كوني بردا وكان إبراهيم. الرحيم لما أنجى إبراهيم ولما أعطى إليه فرصة أخرى، بل قال العزيز الحكيم. إذ لم يهدي هؤلاء، إذ لم يهلك هؤلاء، أخذاهم وجعلهم الأكثرين وجعلهم الأكثرين، لكنه لم يأخذهم أخذا عاما كما فعل مع قوم نوح، وكما فعل مع قوم آل صالح، وكما فعل مع قوم هود، وكما يفعل بعد ذلك مع قوم لوط عليه السلام. فإنه هو العزيز الحكيم، هو العزيز ولكنه الحكيم، هو الحكيم في عزته. إذا أراد أن يبطش بهذه هؤلاء الناس فهذا البطش كله حكمة، عمل في محله تماما. هو الحكيم في عزته، وهو العزيز في حكمه وحكمته. إذا أراد أن يخلق كذا وكذا وكذا لأنه الحكيم ويضع الشيء في موضعه فإنه لا يخلق، بل هو الغالب، هو العزيز في حكمته والحكيم في عزته والعزيز في حكمه والحكم في عزته سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا أمر واضح تمام الوضوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. طبعا تآمن له لوط، نعرف أن لوطا هاجر معه ونجاناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها سورة الأنبياء وفي غيرها. فإبراهيم عليه السلام لما هاجر وقال إني مهاجر ربي إنه العزيز الحكيم، فما كان بعدها بعد هذه الهجرة؟ عد إلى سورة مريم لما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. لما يئس منهم أن يؤمن أحدهم، أذكر أن أبعث الذكرى، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يعني أتجه إلى نفسي. وهي دي خلي بالك دأب الصالحين، هذا هو دأب الصالحين والمصلحين. أراد أن يصلح الناس فلم يصلح، يعمل إيه؟ يركز على أمر نفسه. واحد دعا الناس فلم يستجيب له، يقبل على أمر نفسه. فليزت من الصلاة، وليزت من الصوم، وليزت من الحفظ ومن المدارسة، وليزت من الصالحات، وليزت من الذكر، وليزت من الخضوع لله والبكاء من خشية الله. فليكن هذا هكذا الأمر، فليعد إلى نفسه. فلذلك قال وأدعو ربي عسى أن يقبل ربي توحيده مني، عسى أن يقبل ربي عبادته مني. ليه؟ والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو الذي قال إيه؟ تقبل منا بعد كل هذا، بعد كل هذه القصة رجع تقبل منا أنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله، يخاف أن لا يقبل العمل لأنه لا يمن على الله بذلك. وكثيرا ما يفعل الإنسان يعمل أعمالا طويلة ويصبر فيها ويصابر ويجاهد ويصبر على الأذى في ذات الله ويتحمل في ذات الله، يفعل كل ذلك في ذات الله، ومع ذلك يأتيه البلاء تلو البلاء فقد يضعف. عندئذ يقول بقى يا رب يعني أنا فعلت، أو حتى يقول في نفسه أو يحدثه شيطانه فلا ينتبه ولا يتذكر. لا لا لا لا لا لا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. أما الآخرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. أنت لما صليت، لما صمت، لما تفضحت، لما حدثت، لما اعتمرت، لما أمرت غرفة عيت عن المنكر، لما أصلحت، لما بذلت المجهود، لما فعلت كل ذلك، أنت تمن على الله بذلك أن الله هو الذي يمن عليك بذلك؟ ده بالعكس، ده المعاش الصالحات هو اللي تصور منه كده، إنما الذي عمل الصالحات كملت فوقك وتحتك من غرقك. أنت فاكر يعني أنت الله هتمن على جميل الله عليك من فرقك من سفك لبعض هتمنى على الله؟ لا، في ربة العمان كده انا فعلت تضليك اليه كده اعوذ بالله. ده يعني بل الله يمن عليكم ان هداكم بالايمان ان كنتم صادقين. فانتبه في ابراهيم عليه السلام يقول واعتذركم وما تدعون دون الله واعملين وادعوا ربي

ولم يكن بكره في الإجماع. من ازاي بقى النص عندهم؟ لا، عشان في موضع ثاني في كتبهم ينص على نوع الحق، وده من التناقض، ليبين الله لأصحاب العقول او ليصدر عندهم عقول ان كتابهم فيه تحريف وفيه تناقض، وان احدهم لا يأمن على نفسه ابدا، وعليه ان يبحث عن الحق في هذا الرسول المبشر به عندهم. فاسمع بقى الكلام، الادله السريعه كده. يبقى اللي هيقول ان اسحاق هو الذبيح بسبب كلام اهل الكتاب، وكلام اهل الكتاب متناقض من نص عندهم. اسمع، اولا بعد قصه الذبيح في سوره الصفات قال تعالى: وبشرناه باسحاق. يبقى البشرى جت بعد الذبيح ولا لا؟ بعيد ولا لا؟ نبيا من الصلاه، وهذا كما قلت من كثير كانه نص. والايه الاخرى: وبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. كيف تقع البشارة ليحكم ثم يأمر بذلك إسحاق؟ تيجي سيدي يبشره ان إسحاق هيخلف يعقوب، وان يذبح إسحاق. ما البشرى تيجي بقى كذب يعني من الله؟ حاشا لله. وده استنباط محمد بن كعب القرظي عليه رحمة الله. فازاي كيف يكون هذا؟ ده نص يعني حجة قوية جدا، ان بشرناه إسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اذا يؤمر بذكر اسحاق تيجي ازاي؟ فلا اله الا الله. انظر الى كلام شيخ الاسلام، طبعا ذكر 20 وجه، لكن انظر بس هذا الكلام. ساره غارت من هاجر، وضع طبيعي، ابتها وخادمتها، وفجاه وهي التي زوجتها ابراهيم وتطمع في الولد، لكن الجبله والطبيعه الانسانيه البشريه، فغارت امرأة ابراهيم غارت ساره، ولانها من وابتدت هاجر تعلو بعض الشيء، ودي حاجات لزوم الطبع البشري والضعف البشري. غارت من هاجر وابنها اشد الغيره، كانها كانت جاريه. فلما ولد اسماعيل واحبه ابوه طبعا على سته 40 سنه ويرزق ولد، اشتدت غيره ساره، فامر الله سبحانه وهو الرؤوف الرحيم، وخصوصا بساره هذه التي حجبت الولد حتى رزقت اسحاق، فامر الله سبحانه ان يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في ارض مكه لتبعد عن سارة، او لتبعد عن سارة حراره الغيره، وهذا من رحمته تعالى ورحمته. فكيف يامر سبحانه بعد هذا ان يذبح ابنها او ان يذبح ابنها؟ فكيف يامره سبحانه ان يذبح ابنها وهذا ابن الجاريه؟ بعد كل هذا ودى الهاجر فين؟ كل ذلك بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. وبعدين يسيب اسماعيل ويذبح ابناء اسحاق بعد كله، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، ان يذبح ابنها وهذا ابن الجاريه لحاله، هذا مع رحمه الله لها وابعاد الضرر عنها وجبره لها. فكيف يامر بعد ذلك سبحانه وتعالى بان يذبح ابنها دون ابن الجاريه؟ بل العكس، قد الله تعالى قد رقق قلب السيدة عليها، يعني على هاجر، وعلى تحب هذا زياد وعلى ولده. ازاي؟ لما ابنها هيتذبح صعب عليها قوي. وبدل قسوة الغيرة رحمة، وأظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها فيهم. لا إله إلا الله. طبعا دي حتى سنة ربانية في جبر عباده بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة يعني الإحسان دائما تكون خيرا عند الله عز وجل. وانظر إلى صبر هاجر وصبر ابنها، النتيجة كانت إيه؟ صبر هاجر وابنها على العد والوحدة والغربة على البعد والوحدة والغربة والتكبير إلى ذبح الولد، آلت إلى ما آلت عليه إليه من جعل آثارهما الكعبة وغيرها صفا ومروة، ومواطي أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات يوم القيامة. وحديث النبي تعالى: فيمن يريد رفعه من خلقه ان يمن عليه بعد استضعافه وذله وامتثاله، كما قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. فمن قال ان الذبيح هو اسحاق كما قال ابن كثير في كتاب القصص، فانه مستنده اسرائيليه، وكتابه فيه تحريف، وهذا من تناقضاتهم. فان عنده ان الله امر ابراهيم ان يذبح ابنه وحيدا، وفي نسخة من المعربة ذكره إسحاق، فلفظ إسحاق ها هنا مقحمة،